سمعت. يقول السائل: هل الأخ من الرضاعة إذا كان لا يصلي وتظهر عليه علامة الفسق والفجور يجوز؟ هل الأخ من الرضاعة إذا كان لا يصلي وتظهر عليه علامات الفسق والفجور يجوز له أن يدخل على أخواته من الرضاعة، وهل يكشفن له أم يحتجبن عنه؟ نرجو البيان، جزاكم الله خيرا. هذا ينبغي هجره، حتى أخوه من النسب ينبغي هجره، يظهر له الفسوق والمعاصي وترك الصلاة حتى أخوه من النسب، مو بس الرضاعة، حتى أخوه من النسب ينبغي هجره إذا ما قبل النصيحة. يقول: لا تدخلين ولا نبيك، ما دمت لا تصلي وتظهر المعاصي والفجور، لا لا لا لا يسلمنا عليه لا أخوه من الرضاعة ولا أخوه من النسب، حتى يهديها الله، حتى يتوب إذا استطعنا ذلك.